عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إليه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال فأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. هذا الحديث كما سمعنا عقده المصنف ليبين كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف يعملون به. وقوله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوتي أي يتلون كتاب الله حق تلاوتي فسر ابن عباس رضي الله عنه قال يتبعونه حق اتباعه يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون كتاب الله عز وجل ويتبعون ما فيه ويعملون به. وهو يقول يحلون حلاله ويحرمون حرامه، وهذا معنى التلاوة الحق. والله عز وجل قد أخبر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يخالفون ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يتتبعونها ويعملون بما فيها. وستأتي بعض الأحاديث تبين على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكروا الله فيمن عنده. وقوله يتدارسونه بينهم معناه يتفهمون معانيه، يعني يقرؤون كتاب الله فحينما يجدون آية فيها أمر يتبعون ذلك الأمر، آية فيها نهي يتبعون ما جاء فيها من النهي، أي أنهم يعملون بما جاء في كتاب الله. وهذا معنى التلاوة، يعني يتلونه حق تلاوته. وهذا معنى يبين على أن الذين يتغنون بالقرآن ويسمعون الأصوات الجميلة من القراء والصوت طيب حينما يحسن الإنسان صوته بالقرآن، لكن ما يكفي، وإنما لا بد من العمل بما فيه. تسمع في بعض التسجيلات قارئ من القراء يقرأ ثم مجموعة عنده يردون عليه، يعني الله الله الله، هذا ما يكفي، ليس المقصود به هذا. يعني المقصود من كتاب الله أنك تتفهم هذه الآيات على أي شيء دلت. فحينما تسمع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول معناه أنك تطيع الله فيما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. قوله لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ولا يجهرون له بالقول كجهر بعضهم لبعض، معناه يتأدبون بما جاء في هذه الآيات حينما يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وكذلك بعد وفاته حينما يأتي المسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. وتذكرون القصة التي سبق ذكرها، وهو أن قيس بن شماس حينما نزلت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقيس بن شماس رضي الله عنه من الصحابة كانت طبيعته حينما يتحدث صوته مرتفع، فجلس في بيته يبكي ولم يحضر الحلقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يعني سئل لماذا قال حبط عملي لأن صوتي يرتفع على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول فجاه لبعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجلس في بيته يبكي ويقول حبط عملي. فلما سأل عنه الرسول أخبروه بقصته فقال له بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يتعمد رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك أسلوبه وطبيعته. فابن عباس رضي الله عنه يفسر هذه الآية بأن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يتلون كتاب الله يتبعونه حق اتباعه، ماذا يصنعون؟ يحلون حلاله. جاء في القرآن تحريم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن أنت لابد أن تمتثل ذلك الأمر إذا كنت تريد ممن يتلو القرآن حق تلاوته، فمعنى ذلك أنك لا تتعامل بالربا. جاء النهي عن الغش وعن الاستخفاف بالناس وعن الغيبة وعن النميمة، فأنت إذا كنت تريد ممن يتلو كتاب الله حق تلاوته فعليك أن تعمل بما جاء فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، حينما سئلت عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يقرأ القرآن فيمتثل ما فيه أمرا ونهيا. وكذلك فسر هذا قتادة يقول قوله يتلونه حق تلاوته من هم؟ يقول قتادة هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله، يعني آمنوا بكل ما جاء فيه من الأخبار فصدقوا به، أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه. إذن من أراد أن يكون متصفا بهذه الصفة وهو أنه يتلو كتاب الله حق تلاوته فعليه أن يعمل بما فيه، وهو بحمد الله واضح. إذا قرأت في كتاب الله تجد الأمور فيها واضحة، إذا كان هناك إشكال في بعض الأمور يسأل الإنسان أهل العلم. وقال مجاهد يعملون به حق عمله. إذن معنى يعني يتلونه حق تلاوته أنهم يعملون بما فيه. فمن أراد أن يتأسى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقرأ القرآن ويتدبره ويفهم معانيه ويسأل في الشيء الذي لا يفهمه. ثم ذكر الحديث التالي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومعلوم على أن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة أبنائهم، أي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل للعالمين جميعا وأنه مرسل لليهود ولغير اليهود. فهذا اليهودي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت أهل الكتاب لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعني هذه الآية لها معنى ومعنى عظيم، واليهودي هذا فهم معناها وفهم ما دلت عليه، وهو يقول هذه آية نزلت عليكم في كتابكم. ومعنى هذا أنه كان يلزمه أن يؤمن، لأنه يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأنه مرسل للناس جميعا وأن البشارة به وأوصافه موجودة بالتوراة عندهم، ولكنهم حسدوه وكفروا به بغيا وهم يعرفون أنه رسول الله. قال هذه الكلمة لعمر الخطاب رضي الله عنه آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر الخطاب له فأي آية هذه التي تريد أن تقول لو نزلت عليكم لاتخذتم ذلك اليوم عيدا؟ فتلى عليه هذه الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية كما تسمعون لفظها آية عظيمة، الله عز وجل أكمل دينه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت في عرفة في حجة الوداع، فالدين كمل في ذلك اليوم، أي أن الشريعة كانت تنزل مرتبة شيئا فشيئا، لأن الناس كانوا على كفر وفي جاهلية. لو نزلت الأحكام كلها مرة واحدة على الناس لما قبلوا هذا الدين، وإنما أول أمر بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بأمر الله عز وجل هو الدعوة إلى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فحينما دعا الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، من وفقه الله تبارك وتعالى آمن بها، ومن لم يوفق امتنع عنه. فكان الناس في مكة في الفترة التي هي قبل الهجرة، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام وأصبح مؤمنا، وإذا مات على ذلك فهو من أهل الجنة، لم يكلف لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بصوم. كل الأمور الموجودة التي كانوا يألفونها لم يكلفوا بشيء من تركها في تلك الفترة، لكن هم يعلمون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يمكن أن يرتكب الأمور المخالفة لهذه الآية أو لهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة معناها تنفي جميع المعبودات عن الله عز وجل وتجعل العبادة له وحده في جميع أنواعها، الدعاء والرجاء والخوف وإلى ما يشمله هذه الكلمة. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة له بالرسالة أنه يتبع في جميع ما أمر به. ففي الفترة الأولى يعني قبل الهجرة لم تنزل إلا أو لم يكلف الناس إلا بهاتين الكلمتين، إخلاص الشهادة لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكلف بشيء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها ذاك الرجل العراقي وسألها قالها أريد أن تعطيني مصحفك، فقالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد يجمعه لأنه مفرق. ويسألها عن أول ما نزل من القرآن، فقالت رضي الله عنها إن أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، آيات من المفصل يعني الصور القصيرة فيها الترهيب والترغيب، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر كما تعرفون في سورة الانشقاق. فالسور المفصل هي التي نزلت، وهذه السور التي هي المفصل ما فيها إلا التخويف الترهيب والترغيب، من آمن وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الشركيات والأوثان التي يتعلق بها أصبح مؤمنا ودخل في زمرة المسلمين المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تقول ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قالوا اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. فلما تاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام. تقول هذه الآيات اللي هي من المفصل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. نتفقه لهذه الكلمة ولا سيما طلاب العلم. تقول هذه السورة القصيرة نزلت وأنا طفلة صغيرة في مكة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دخل بها إلا في المدينة. فتقول هذه الفترة الطويلة كلها نزلت هذه السورة من المفصل، ولم تنزل سورة البقرة التي فيها الأحكام، ولا سورة النساء التي فيها الأحكام يعني فيها الفرائض فيها الحلال وفيها الحرام، كلها هذه السور تقول لم تنزل التي فيها الأحكام، وإنما نزلت بعد فترة طويلة بعدما كنت زوجة، نزلت تلك الآيات تلك السورة القصيرة وأنا طفلة، ولم تنزل هذه الآيات إلا وأنا امرأة كاملة متزوجة. فهي تبين على أن الفترة الأولى كلها كانت لتصحيح العقيدة، أما الأحكام الشرعية مثل قطع يد السارق إذا سرق، الزاني يقلد 100 جلدة إذا كان بكرا، تقطع يد السارق يقتل القاتل، هذه كلها ما نزلت. فهي تقول ولو قال رسول للناس في أول الأمر اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. فلما تاب الناس للإسلام نزلت الأحكام، يعني تاب بمعنى رجع، لما رجعوا الناس إلى الإسلام صلحت قلوبهم عند ذلك نزلت الأحكام الشرعية. ومعلوم على أن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فكانت قلوبهم في أول الأمر لا تستطيع أن تتحمل الأحكام الشرعية، لكن حينما انتقلوا إلى المدينة، حينما اطمأنت قلوبهم، وحينما آمنوا الإيمان الصحيح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن فيه جنة وفيه نار، فيه حساب وفيه عقاب، وانتقلوا للمدينة، أي بعد 13 عاما هاجروا. عند ذلك نزلت الفرائض، منها تحريم الخمر، ومنها تحريم الزنا، بمعنى على أن من شرب الخمر عليه جزاء، وهو أنه يجلد 80 صوتا، وأن الزاني إذا كان بكرا يجلد 100، وإذا كان ثيبا يرجم. لو قارن المسلم بين أحوال الناس في مكة وبين أحوالهم في المدينة لعرف الفرق الشاسع بين الأمرين، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ففي مكة لو قال اتركوا الخمر قالوا لا نترك، في المدينة جاء تحريم الخمر. وتحريم الخمر يعني الحكمة الشرعية من الله عز وجل جاء بتحريمه مرتب. أولا الآية التي في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فيه فائدة ولكن الضرر أكثر. هذه الآية ما تحرم الخمر تحريما قاطعا، وإنما العاقل يترك لأنه يوازن بين المصلحة والمفسدة، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالمنافع قليلة ولكن الإثم كبير، إذن العاقل يترك، لكن لو شرب ما عليه شيء. في سورة النساء الله تبارك وتعالى أنزل آية أخرى فقال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن الذي يشرب الخمر يصبح مجنون، ما عنده عقل، يرتكب كل الجرائم، يمكن يقتل، يمكن يزني حتى بمحارمه، لأنه مجنون، وهي أم الخبائث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله قال في هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والصحابة من أحرص الناس على أن يصلوا ويقيموا الصلاة ويؤدوها في وقتها، فهنا صار في تضييق في الوقت. يعني الذي يصلي الظهر لو شرب خمرا يأتي العصر وحتى الآن ما صحوا، يعني حتى الآن ما ذهب السكر منه، المغرب العصر إلى المغرب كذلك، المغرب إلى العشاء كذلك، لم يبقى الوقت الواسع إلا بعد صلاة العشاء، ربما أنه يشرب ويأتي الفجر وقد ذهب عنه السكر، وكذلك في الصباح إلى الظهر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذه الآيات ما فيها البيان الشافي التحريم القاطع، هذا التحريم في وقت محدد. نزلت الآية في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هنا الصحابة اجتنبوه وانتهوا، فهل أنتم منتهون؟ انتهوا جميعا. لو قرأنا في كتب السيرة والأحاديث في هذا لعلمنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما بلغتهم هذه الآية وهم في مجالسهم يشربون الخمر والكؤوس في أيديهم، من كان في يده كأس رماء ومن كان في فمه قد أخذ من نفس الخمر مجه ولم يبلعه، يعني امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتابه. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته يحلون حلاله ويحرمون حرامه. فحينما نزلت هذه الآية رموا الخمر الذي بأيديهم ثم كسروا الدنان الموجودة عندهم، وأصبحت الشوارع في الأزقة في المدينة تسيل بالخمر من أنفسهم، يعني ما في هناك يعني جاتهم شرطة، جاهم يعني بوليس كما يقولون أخذ ما عندهم، أبدا قلوبهم صالحة. فحينما نزل التحريم امتثلوا ذلك الأمر مباشرة وطبقوا أمر الله عز وجل وامتثلوه وحرموا الحرام الذي نص على تحريمه وهو الخمر، فهم يتلونه حق تلاوته. هذا معنى يتلونه حق تلاوته، أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه. هذا الرجل اليهودي الذي جاء قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المقولة، وكما قلت لكم أن في البداية كانت الدعوة لإصلاح القلوب، والشرائع لم تنزل إلا في المدينة بعد الهجرة، لم تفرض في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، أما بقية الأحكام كلها فرضت على الناس في المدينة. انظر لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمتين، وانظر بقية الأحكام الشرعية من جهاد، زكاة، صوم، حج إلى آخر ما جاء في كتاب الله، كلها نزلت في المدينة في فترة في 10 سنوات، وتلك كلها في 13 سنة، يعني إصلاح القلوب 13 سنة، وبقية الأعمال نزلت في 10 سنوات، وقام الناس بما طلب منهم من الجهاد في سبيل الله، قدموا أنفسهم وأموالهم وكل ما طلب منهم. هنا هذه الآية نزلت في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن الشرائع كملت كلها، كل الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية كملت في هذا اليوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، وكان ذلك اليوم المشهود الذي وافى الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 يعني من المسلمين، كلهم أرادوا أن يشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسمعوا منه الأحكام التي يوجهها للناس في عرفات. فكان هذا اليوم المشهود يوم جمعة، ويوم الجمعة هو العيد الأسبوعي، وكذلك تلك الليلة يعني مساء العيد اللي هو الصباح اليوم العاشر هو يوم العيد. الرجل هذا اليهودي يقول: لو كانت هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سألوا أي آية فأخبره، فقال: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم جمعة في عرفة، يعني نفس اليوم هو عيد، هو العيد الأسبوعي عند المسلمين الجمعة، وكذلك في عرفة يوم عيد. فهو يقول: احنا متخذين ذلك اليوم شريعة من الله عز وجل، هو جعلها كذلك. اليهودي هذا هو يغبط المسلمين، يقول: هذه آية عظيمة، لو كان علينا نزلت نحن نعظمها ونجعل هذا اليوم عيد، يعني كلما جاء هذا اليوم عاد علينا نعمل عيدا. فيقول: هذا اليوم هو يوم عيد، ولكنه العيد غير المبتدع، وإنما هو عيد المسلمين، هو يوم الجمعة وكذلك يوم عرفة. الشاهد لنا من هذا الحديث هو الذي يريده المؤلف، أن يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ويفهمون كل الآيات التي نزلت ومتى نزلت بأي مكان نزلت، وأنهم يعملون بما جاء فيها، لأنه أورده تحت هذا الباب وهو صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يعملون بكتاب ربهم، وهم يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه. والله تبارك وتعالى لم يفرط في كتاب الله من شيء، لم يفرط فيه من شيء أبدا، يعني كل ما يحتاجه المسلمون في كتاب الله، وكتاب الله عز وجل مرتبط بالسنة لأن كلاهما وحي. الله تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكون القرآن لم يفرط الله فيه من شيء، توضيحه وتفصيله وبيانه في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفهم طلاب العلم الذين ادعوا أنهم قرآنيون ويقولون: نكتفي بالقرآن. ويمكن الندوة هذه الذي حضرها منكم يعرف أن أساتذة قدموا بحوثا قيمة في الرد على شبه هؤلاء، هم لم يعملوا بالقرآن. الذي يترك السنة لم يعمل بالقرآن، لأن الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي يقول يكتفي بالقرآن لا يعرف كيف يصلي ولا يفهم ولا يدري من كم يزكي، لأن القرآن فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مكررة في كتاب الله. لكن أقيموا الصلاة، صلاة الظهر كم، والعصر كم، والمغرب كم، والعشاء والفجر، هذه بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج يعني أسري به إلى المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله وكيف أحوال اليهود ماذا يعملون في الأقصى. فالله تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عري به من المسجد الأقصى إلى السماوات، وفرضت عليه الصلوات هذه التي نصليها خمسا 50 صلاة. ولا زال موسى يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يستشيره، حينما سأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره 50 صلاة، فيشير عليه بأن يطلب التخفيف عن هذه الأمة لأنها لا تطيق ذلك، وجبريل معه فيلتفت إليه فيشير إليه بأن نعم فيعود به إلى الله عز وجل فيطلب التخفيف، ولا زال كذلك حتى يعلت 50 50. وموسى عليه السلام أشفق على هذه الأمة وطلب للرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب مرة أخرى التخفيف، يعني حتى هذه الخمس الصلوات يعني يقول قد لا يستطيع أن يقوم بها. وهذا هو ما نفهمه الآن، كثير من الناس ما يؤدون هذه الصلاة كما طلب منهم، مع أنها لا تكلف الإنسان شيئا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي فالأرض وأسلم، يعني استحى من التردد كلما ظهر به جبريل إلى الله عز وجل وطلب التخفيف خفف عنه 10، وهكذا حتى لم تبقى إلا 5 من 50. ولما طلب موسى من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود مرة أخرى قال لا، لقد استحييت من ربي، استحييت من التردد بل أرضى وأسلم، فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، الأجر 50 لكن لمن؟ لمن حافظ عليها وأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر كما نصليها الآن، وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلوات وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل أصحابه رضوان الله عليهم كيفية صلاته بجميع ما فيها من حركات وسكنات، فعلينا أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخذ عنه أصحابه. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلوات يعني خبرا قولا وعملا بأنها تصلى جماعة، وأخبر أن الصلاة على المنافقين ثقيلة ولكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن هذه الصلاة هي بأجر 50 لمن أداها جماعة، لأن الرسول أخبر أن صلاة المنفرد صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة. ثم أخبر في حديث آخر بوجوب الصلاة أي وجوب صلاة الجماعة، قال لقد هممت أن آمر جماعة يأتون بحزن من الحطب، وآمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. يعني الرسول هم أن يحرك على المتخلفين بيوتهم لولا أن فيها أناس لا يستحقون أن تحرك عليهم البيوت، النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة وكذلك الأطفال لولا ما فيها من النساء والذرية. فالرسول هم ولا يهم إلا بأمر واجب. ثم لما جاء الأعمى يسأله وقال له إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل تجد لي عذرا، في أول الأمر قال يمكن يعطيه عذر لأنه أعمى وما عنده قائد يقوده، فلما ولى دعا هل تسمع النداء، تسمع حي على الصلاة، قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى ليس له قائد يقود إلى المسجد، ولم يعذره الرسول عليه الصلاة والسلام في عدم الحضور لصلاة الجماعة. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها، وأن نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نكسب ذلك الأجر العظيم. إذن هذا الحديث وهذه الآية التي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حضر ذلك الجمع كما هو مذكور في كتب المصطلح 100,000 زيادة، وكلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذاك اليوم يحث الناس ويبلغهم بأحكام الشريعة، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ف فيقول نعم فيرفع يده إلى السماء وينكتها على الناس ويقول اللهم فشلت. فالرسول عليه الصلاة والسلام كمل له الدين وبلغ البلاغ المبين، وكل شيء مطلوب من المسلم موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد عذر في أن يترك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذ من غيره، لأنه ما فيه إلا رسول واحد والطريق إلى الجنة واحد. ليس لنا طريق إلى الجنة إلا بالطريق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود، فأخبر على أن الطريق واحد. وهذه الطرق المتعددة من أصحاب الطرق الصوفية والبدع والخرافات كلها طرق متعددة سبل، والسبيل المنجي واحد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك الخط، يعني حينما تلا هذه الآية خط خطا مستقيما كما يقول عبد الله بن مسعود، خط مستقيم وخط عليه خطوط عرضية، فقال هذا سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط في اللغة هو الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المتفرقة، يعني سبل متفرقة. إذن ما في سبيل يعني ينجو به المسلم ويصل إلى الجنة إلا الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المثل المحسوس الذي ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة حتى يدركوا ذلك المعنى، حينما يخط خطا بيده في الأرض مستقيم ويجعل خطوط عرضية. أنت الآن تريد مكة، في خط مستقيم خط الهجرة، هذا في خطوط في الطريق معترضة اللي تذهب إلى هنا وتذهب إلى هنا. أنت إن أردت تصل مكة تأخذ الخط المستقيم، لكن لو عدلت يمينا أو يسارا هل تصل؟ ما يمكن تصل، تضيع وتذهب إلى جهات أخرى. إذن إذا كنت تريد الجنة فعليك أن تسلك الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه، في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون ما في كتاب الله ويعملون به، ويعرفون أين نزلت هذه الآيات، كما قال ذلك الرجل حينما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبروا أن هذه الآية نزلت يوم عرفة، ويوم عرفة أكمل الله فيه الدين. فكل من جاء بشيء لم يكن بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فهذا مخالف لما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.